صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلاص ماشي، هو أقول أصالة في هذا الباب ما كان طائرا في نفسي فأكون يعني على الأقل أنهم قالوا في إحدى صفتين أنه يرفع لا يرفع الحدث لكنه إيه يبيح، فنزل منزلته، فهنا كأنهم ينزلون المنزلنا منزلة إيش ماشي ممتاز. وبعدين يخلص صفتين الماء، لا لا ما زلنا في يوافق صفتين يا شيخ هشام فيه لأنه قال الماء خطأ إيش هو الماء مثل ممتاز الماء المستعمل، الماء المستعمل ما في ماء مثله عندنا أصل ماء مستعمل غير الماء صحيح المطلق خلاص، فالماء المستعمل طب هذا يوافق يخالف صفتي الماء، خلينا في الوسط الأول يوافق صفة من صفتي طاهر يعني طاهر في نفسي وغير طاهر، يبقى هذا وافقه في الإيش في الطاهرية لا في التطهير، لا لا من قال في التطهير في الطاهرية لا في التطهيرية. طيب والثالثة التي نحن بصددها وهو ملاقاة الماء ده الماء النجس معناه ايه المتنجس المتنجس لا لاقى ما وافق ما خالف وهم من وهم سقط قلم لاقى ما خالف صفتيه اللي هي ايه الطاهرية والتطهيرية صحيح، ده اصلا ينقسم الى قسمين والقسمان ينقسمان هنا قليل نحن على المذهب هنا قليل وهنا كثير هنا حد القلة والكثرة القلتان مفهوم هذا الكلام يبقى قليل قليل لا يلزم التغيير الكثير يلزم التغيير لكن الكثير ده مشكلة كبيرة دي مشكلة كبيرة جدا فيها مسائل كثيرة نبقى عليها نتكلم فيها ولأنه هنا في الوسط متغير يزول تغيره طبعا المسألة اسمها زوال التغيير زوال التغيير ده يكون بطول المكس بملاقات طاهر بالمكاثرة المكاثرة دي ملاقات الماء يعني لأننا سنطبق فيها قاعدة إيش تعرفون وش القاعدة تطبق في هذا الباب ها ده أنا سامع اختراعات من اللي متكلم ده بس من المتكلم هنا أنا سمعت لا لا لا سنطبق قاعدة الدفع الرفع الدفع أولى من إيش الرفع لكن هو مش هاجد مش هاجد مش هنطبق دي هذه القاعدة من فروعها الرفع أضعف من الدفع تطبيق قاعدة الرفع أضعف من الدفع ترى بيضحك اللي هو قالك أنا في أرض الهند دفع النجس هو لا ترسل المسألة فيها تفصيل كتير طيب هنا هنتكلم على هذه المسألة في قليل الماء وكثير وكثير ماء لأنها مهمة جدا في هذا الباب والحد الفاصل في هذا القليل والكثير إذا بلغ الماء قلتين والمسرح كله في هذا الباب ونشوف أصلا حدثية ماذا نفع فيه القليل القليل هنا لا يلزم التغيير يعني معنى ذلك إذا لاقنا نجاسة ينجس وإلا ما يتغير إلا معنى إلا هنا معنى إيش استثناء يبقى فيه مستثنيات يبقى إذا سنضع سهم هنا المستثنى من ذلك المستثنى من ذلك يعني في استثناءات من هذه الاستثناءات صبرا شيء صبرا مش هو ده المستثنى ها من معي خلاص أصالة التأصيل العام أن يسير النجاسة أو يسير النجاسة كل واحد ما معنى فعلا

هذا منطوق ومفهومه إذا لم يبلغ الماء القلتين تحمل يعني أثر فيه. وهنا أنا أريد وجه الدلالة من المفهوم هذا. نحن نستدل بالمفهوم لكن وين وجه الدلالة؟ هنا التعامل بقى غزل الأدلة إن صح التعبير. كيف الاستدلال به؟ عبد الرحمن ما حس النظر عارف طالب علم إيه شغله؟ هو هذا هكذا. طب هذه مش ماكنة فلوس دي اسمها تقلب التفكير. وجه الدلالة عندك أطولي بقى أطولي حربة بيقول لي وجه الدلالة عندي عندك. نعم ممتاز لكن ليس هذا وجه الدلالة. الساكت الساكت المتكلم جزاك الله خير أحسن الله لك كن ساكتا صامتا يكون الخير فيك. ماشي محمد ممتاز. العموم قال المفهوم إن لم يبلغ قلتين ها حمل الإيه عمل الخبث ولم يبين تغير أو يغير. لما لم يبين تعرف الاستاذ مقام الاحتمال ينزل من زيت العموم في الإيش يعني معنى ذلك تغير أو لم يتغير حمل الخبث فنلزمه الحكم. تارك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل من زيت العموم في المقال لكن الاستدلال بها على هذا على هذا على هذه المسألة لا يناسب. أنا أردت أن أنا أبين عموم المسألة. طالما النبي صلى الله عليه وسلم سكت فلم يبين تغيير أو غير تغيير مسكوته هنا يبين إيش التعميم يبين التعميم فهي تناسب تارك الاستفسار. فهمني فهمتم المسألة؟ يبقى مفهوم المخالفة إن كان أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث غير أو. ولذلك احتاج المصنف هنا في المتن أن يقول فتغير مع القلتين ما قال ذلك على الإطلاق. هذا الذي صدقت الباب به وقلته لكم مفهوم الكلام ممتاز. أيضا من الأدلة على ذلك طبعا الدليل ده هو أعظم الأدلة التي نستدل بها ولذلك هم حربهم الضروس على إيه؟ على هذا الحديث. أنا ما أدري هل سيسعفنا الوقت أن سنتكلم عن الخلاف ومن الخلاف سنتكلم حديثيا عن الحديث أم لا حسب الوقت عشان ما كنش أجحفت على إخوتي. الدليل الثاني إحنا لابد تؤسس للمذهب. أنت لازم تؤسس له بالأدلة عشان تقوى وأنت تتعبد والمخالف لك لا يهزك. فهم؟ الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة ثم قال للتعليل فإنه لا يدري أين باتت يده. وين وجه الشاهد من الدليل ووين وجه الدلالة عشان أنت بتستدله؟ لأن أنا بستدل لمذهبي أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة نجسته لا يصح أن أنا أستعمله. طب هل الواقع احنا نتكلم في خيالات كما قالوا أنتم خليكم في حيض النفاس ولا نتكلم في واقع نعيشه؟ في واقع نعيشه طفل صغير حملته أمه وملأت تسمونه حوض, حوض, حوض الاستحمام البانيو يا أستاذ البانيو والشامبو. طيب والولد الصغير وقعت منه قطرة من قطرات البول أجلكم الله على الماء هل تنجسه ولا ما تنجسه؟ نعم تنجسه ولا ما تنجسه؟ أنا بتكلم على هذا. وضعت الثياب لتغسلها ووضعت عليها الماء في الغسالة مش في الثلاجة وسأقول ثلاجة فاستدركت في الغسالة جيد وكان الماء الموجود طبعا في الغسالة لا يمكن أن يبلغ القلتين. طيب وأخذت حفاض كان في يدها الحفاض للولد وقع في الماء وأخذته بعد ما وقع في الماء أخذته الماء ده يصير إيش فأخذته فهذا سيصير نجسا ولا ما يصير نجسا؟ كل الغسيل عندها سيكون والمحترم الزوج ماشي في شرسياب نجسا ومش عارف ولو الفقيه كلمه هيطلقها في نفس الوقت صحيح. فلابد أن تتفقه يبقى صاحبة الغسالة لابد أن تتعلم هذا الفقه اللي هم اتهمون فيه خلكم في الحيض والنفاس وليتهم على تعلموا حتى أو لو كانوا تعلموا الحيض والنفاس ما كانوش خلوا الدماء بتاعتنا تسيخ. غسيل قليل جدا لم يدخل غسالة غير نجس يعني كل الغسيل نجس يعني كلهم لم يطلقنا جزاك الله خير أحسن الله عليك بشرك الله بالخير. وش بيطهر يا شيخ؟ وش البيت بيتفين؟ هو نجس أصالة بيتحط فين؟ ما بيتحط نجس في ميه والماء ينزل عليه ونجس يتنجس به الثوب نجس. تخيل الثوب نجسة فضت الماء هذا الماء النجس خلاص فأخذت الغسيل وضعته في الطشت صاع وجابت لا وآتت بالماء وصبت عليه الماء ده يبلغ قلتين. طب صبت الماء الطاهر على ايش؟ صار الماء بملاقاة النجاسة ايش؟ ما لا انت قل لي احلم بقى. يبقى معنى ذلك ما فيش غسلات. انا اريد ان اجعل طلبة العلم يفهمون اننا لو تكلمنا عن التراث نحن نتكلم عن واقع. افهم بس شيخ عشان المسألة دي ما حدش يعطيني مسألة مهمة جدا. انتم تفهمون لان بعض الاغبياء السفهاء يقولون اتركوا هؤلاء مع الكتب القديمة وانتهى الموضوع. انت واقع تعيش في كل شيء واقع تعيشه. فأنت متنفسك لابد الفقه يدخل فيه. ولذلك الأمة بأسرها أحوج ما تكون إلى عالم مدقق فقيه يعرف بدقة النظر كيفية إسقاط الدليل على الواقع وكيفية النظر للنوازل وبيان المسائل القديمة أنها مسائل حديثة. أنا أردت أن أبين لك أن هذا واقع تعيشه. نحن لسنا بعيدا عن هؤلاء. نعم. يختلف ورود الماء أو على شيء يعني في بعض الفرق. ما سيأتي بقى ده شيخ ما أقولك تعجبت أنت شيئا قبل أواني. ورود الماء على النجاسة ورود النجاسة على الماء هذا سيأتي. لكن بتصب من الحلفية على برضو تشت ما هي فابن الحلال فهمني أنت مش عايز تفهم ليه يا شيخ بتصب على إيه؟ بتصب على الهواء؟ وبتطير بتروح على البحر وترجع؟ بتتصب على ايه؟ على طشت الغساله. بس بتتصرف بقى ما اللي بتتصرف دي مش عارف خليها تتصرف ممكن تسكت بتتصرف. اتصربت الاولى اللي اتصربت دي كانت نجسه ولا طايره؟ طيب يبقى نزل نجس. الماء اللي جه اللي نزل انا عفهمك اصل المساله فين. الماء اللي نزل ده ماء نجس. هل ندع النجاسه من الثوب ام بقي الثوب على نجاسته؟ كلمها لي بقى في القيم. انت جبته لنفسك يبقى كيف حضرتك خلاص. طب انا هفهمها لك. لا بقي الثوب نجسا. ليش؟ لانه ماء قليل لقي نجاسه فتنجس فنزل نجس والثوب ما زال لانها لم تزل ايش؟ لم تزل نجس عنه لانها قليله. فكل ما تفعل هذا المساله كلها نجسه في هذا الباب. تشطف النجاسه بماء جاري قبل ان تحضر. هو هذا مساله منتهيه. فهمت؟ فانا اردت ان انا ابين لطالب العلم ان هذا واقع تعيشه. فهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسل ما تلف فإنه لا يدري أين باتت. أين وجه الشاهد عندنا في الاستدلال مع وجه الدلالة من الحديث؟ همهمة الفصل لا تصح. لتفهم الدنيا بأسرها أن فقهنا وأن ديننا أوسع مما أكون واستوعب كل النوازل وكل شيء. ها هو بقى دي بقى اسمها فهلوة عربية لأنك سياق اللغة طبعا أنت شغاله فشغال بتجيبها فهما لكن الفقه بعيد شوية. ها يا جماعة الخير إيش قال؟ قال النهي عن وضع اليد. هذا وجه الشاهد. فلا يضع يده في الإناء. قال لا يضع يده في الإناء لما؟ قال فإنه لا يدري أين. فهذا وجه الشاهد. والآن وجه الدلالة أنه يحتمل في بيات يده أنها وقعت على نجاسة فلو لمست يده الماء ها تنجس. احنا ننزل بقى هنا بقى وجه الدلال عندنا هنا اهو. تنجس ايش بقى سعيد؟ تنجس ايش سعيد؟ تنجس عموما تغير او لانه لو احتاج الامر للتقييد لا لازم ولا وجب على النبي ان يقيد. طب يقيد ده فهم. قلنا ما مطلق الفهم المطلق في هذا يقع على مقصود النبي ومراد النبي. اتفضل شيخ. هذا منه واحد توضا في ماء قليل. ما هو طبعا هو مش داخل توضا. ما هو الماء قليل فهو قال له لا تضع يدك. لما؟ لانه اذا لاقت يده الماء واحتمل وقوع النجاسه فيه سينجس الماء. طبعا بعض العلماء مش لا يتصور ذلك. طب هو النوم حدث؟ مش حدث. النوم نجاسة؟ ليس نجاسة. لكن شوف الشافعي بفقهه الكبير هو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لهم الاستجمار. بل الاستجمار كان أكثر الصحابة لا يستخدمون الماء يجعلونه للنساء فيستجمرون. والاستجمار وذلك عندنا مسألة هنا في المذهب بيقول في الماء على مسألة الماء اليسير بيقول ولو نزل المستجمر في ماء أقل من قلتين نجاسة. انتم متصورين هذا اسمه شغل الفقه؟ لا شغل الفقه يعني انتم فاهمين كيف الكلام ستستفهمون. لا هو اتفهمها من هنا. لما النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الاستجمار وهو يجوز والاستجمار استخدام الحجارة في إزالة النجاسة فإنها تزيل العين ولا تزيل

انك تتفقه بس يكون معك قوه الفقه وهي مساله الادله. هذا نعيم. لذلك ابن الجوزي قال العمر قصير في هذه الامه والعلم كثير، فعليك ان تهتم بانفع العلوم وانفعها لك والفقه. يا شيخ الفقه هذا يجعلك تعرف كيف تحب الله جل في علاه، تعرف كيف تتعبد لله بأسماء الحسنى وصفات العلى. الفقه أرقى ما يكون من العلوم، بس تكون فحلا في الأدلة. يعني لأن العلم ما قال الله قال رسوله قال صحابته، ما العلم نصب للخلاف سفهة بين الرسول وبين قال ما العلم إلا قال الله قال رسوله ليس بالتمويه، قال الصحابة ليس بالتمويه. ولذلك قال الشعبي العلم قال الله حدثنا أنباءنا أخبارنا وإلا فهو خل وبخل. وقال غيره العلم أنباءنا حدثنا وإلا فهلاوس الشيطان. رجل دخل على أحد علماء السلف فقال له حدثني، قال دعك من حدثنا إلى ماذا حدثنا؟ قال قم يا جاسم. استغفر الله. ما هو طبعا لأنك تجلس مع قوم يقولون حدثني إيش قلبي عن ربي، أنتم تأخذون العلم من ميت عن ميت، أخذناه من الحي الذي لا يموت ولا نعمل أخذ. خذ أخذك الله أخذ أمثالك، فإن الشيطان هو الذي أوحى إليك. قالت إيه ما زال يقولونها؟ قالت إيه ما زال يقولونها؟ لا سمعتها أنا يعني قالت لي راجع لربي. ما هو أقول لك يقولون حدثني قلبي عن ربي، انتهى الموضوع. هذا هو شيخ مسائل العلم نور، نسأل الله أن يعلمنا إياكم. فأنا مش مستطيع أنظر في مسائل قدرات. ايش طبعا مش الرجل كان بيقول اخذت اسناد عن شيخ اذا قال حدثنا يكركر وبعدين يحبس. قال ذلك الرجل واخد اسناده من مش هذا الحاصل، وقال ابن حجر كان بيبيع حشيش عند المسجد. قالها ولا ما قالها؟ علنية. قال بعد ما يقول حدثنا بيحبس، مش بيها وما قالش بيها، بس احنا بنفسرها بيكركر وبعدين يقول حدثنا بيحبس، بقى بيحبس في صدره عشان يطلع في نفوخه فيديله بقى الفيوضات التي يراها في سلسله الاسناد. وبعدين قامت طالعه الفيوضات طلعت على ان ابن حجر بيبيع حشيش على باب المسجد على جامع الازهر. ابن حجر كان بيبيع حشيش او هو بينكر على الراجل اللي بيبيع حشيش، فقال له تعالى اقعد قعده ففهمه ان ما فيش انكار، انت مش فاهم، انا بديله ده عشان يعمر دماغه عشان ادعوه الى الله. لا حاجه مثلا اللي بياخد حشيش ما بيرجعش، ياخدها يتوب، بياخد حشيش ويتوب. فانت ترى تخاريف لا تعاليم، والمشكله ليست في التخاريف، المشكله في جمهره من يسمع هذا ويقنع به. هنا لك ان تقيم الامه، ما هنا لك أن تقيم الأمة. شيخ ده فيه قطاع عريض بيسمع هذا الكلام، عشان كده قلت الناس حتى كأنهم لا يحتاجون إلى أن يتعلموا. هذه مشكلة، ومن لم ينصر دين الله لا ينصر. طيب نكتفي بذلك، يعني حتى الأسئلة لا نستطيع أن ننظر إليها، الوقت ما ليس معنا وسامحونا. أسأل الله جل في علاه أن يبارك فيكم، أن يعلمنا وإياكم، أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن يشكر لكم حسن الاستماع. درس قادم نفصل قول إن شاء الله بإذن الله تعالى. إني أحبكم جميعا في الله، أرجو أن تغضوا الطرف عن حدتي، لأنني أتضايق جدا من الطالب علم المتقاعس. أنتم أتيتم بي، أنا كنت عايش مع نفسي في الصحراء، فأنتم ما شددتم فخلاص. احفظوا ذلك، احفظوا الفضل الذي أنتم فيه، يزيدكم ربكم جل في علاه. فجزاكم الله عنا خير. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخنا. نبيل الخلق والضاح المحيا.